القاهرة تقدم الصحبة أحلى والسمر أحلى ويا السهر في رمضان ويحلى السهر ويحلى السهر. سهرة تقدمها أسرة منوعات البرنامج العام. معكم اليوم نزل الدسوقي ورشا أنور. مساء الفل على حضراتكم في ثامن أيام شهر رمضان المبارك ويحلى السهر، فترة جديدة على هواء البرنامج العام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله الفقرات تنال إعجاب حضراتكم كلها. تعالوا بينا نروح نعرف السهرانين النهاردة حضراتكم سهرانين فين، أشهر وأكتر الأماكن اللي بنروح نسهر فيها في رمضان. طبعا رمضان كل الأماكن فيها ليها طابع خاص وليها مذاق خاص في سهراته في خروجاته في قعداته. ممكن نفس الأماكن بنخرج فيها طول السنة لكن في شهر رمضان بالتحديد بيبقى ليها طعم خاص. خلونا نبدأ سريعا مع نزلي الدسوقي نشوف هي موجودة فين وحكايات هي بقى مع السهرانين في المكان اللي هي موجودة فيه. مساء الخير يا نزلي. مساء الخير الزميل مهند ضيف، مساء الخير لكل مستمعي البرنامج العام، ومساء الخير على مصرنا الحبيبة والزميل مهندس الصوت رأفت موسى. أهلا بك يا نزلي. نزلي بقى احنا عارفين ان رمضان ليه طعم خاص خاصة في خروجاته. بصراحة انا بحقد عليكم كزمايلنا من مقدمين البرامج ان انتوا بتنزلوا بقى ايه اماكن حلوة وبتقابلوا الناس وبتخرجوا خروجات لطيفة كده وجميلة. هو اي نعم جزء منها شغل ان انتوا بتنقلوا لنا الناس سهرانين فين وحكاياتهم ايه، لكن برضو انتوا كمان بتستمتعوا لكن احنا موجودين جوه الاستوديو. فخلينا نعرف منك بقى دلوقتي انت موجودة فين وحكاياتك اخبارها ايه. فعلا يا مهند ليك حق تحسدنا، فعلا احنا في مكان مش حسن جدا. حقد وحسن حقد بسيط كده شويه. رمضان كريم بقى يا مهند. الحقيقه انا عايزه اقول لك واقول للساده المستمعين والزميل رأفت موسى ان احنا اولا في مكان جميل قريب جدا من مبنى الاذاعه والتلفزيون وفي نسمات هواء رقيقه مع نقول الجو الروحاني الجميل الخاص بشهر رمضان المعظم. واحنا مش هطول عليكم وعلى السادة المستمعين وعلى ضيفنا الكريم اللي معايا دلوقتي، احنا في ساحة الهناجر للسنون وفي خيمة الرمضانية السنوية اللي اعتدنا ان احنا نيجي نحضر فيها، خيمة هل هلالك اللي بينظمها قطاع الانتاج الثقافي بوزارة الثقافة واللي بيمثله الفنان المبدع والمؤلف والمخرج وصاحب نقول اللمسات الفنية البديعة ومكتشف العديد من النجوم الشباب الفنان جلال. اهلا بيك على موجاتنا موجات البرنامج العام. اهلا بيك يا رضا منورين. كل سنة وانت طيب وهل هلالك ورمضان كريم. الفنان خالد جلال، ومش عارفة اعد والله يعني اقول ايه ولا ايه عن خالد جلال من ايام نقول مسرح الشباب من ايام مركز الابداع وتوكت اخيرا برئاسة قطاع الانتاج الثقافي لوزارة الثقافة ونقول خيمة رمضانية جميلة بدأت بالليلة الكبيرة من الساعة 9 وبعديها عرض السيرك وركن الأطفال وأشياء جميلة قوي. الجمال ده أنا أهلا طبعا مشكر جدا وسعيد بوجودكم معنا. وإحنا هل هلالك ده الموسم الرابع ليها على التوالي من ساعة ما أنا توليت قطاع الإنتاج الثقافي. فكرنا مع سيادات المؤسسات التابعة لقطاع الإنتاج اللي هي البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والمركز القومي للمسرح والمركز القومي للسينما ومكتبة القاهرة والهناجر، فكرنا إن إحنا نعمل مع بعض كل رمضان عيد نتجمع فيه مع بعض لمدة 15 يوم نقدم فنون فيوميا تمام الساعة بنقدم مسرحيات الليلة الكبيرة. ودي أسطورة من الأساطير. عايز أقول لك إن في ناس كبار بيجوا بعربياتهم يستنوا الساعة 8:30 وما فيش كرسي يبقى موجود من أول يوم بيتفرجوا ويمشوا، يعني بيتفرجوا على الليلة الكبيرة دي الأسطورة بتاعت الليلة الكبيرة دي ويستعيدوا حنين الماضي البديع وطلع شهير مسام مجكاوي وشفيق جلال ويعني عداء ناس من اللي بيغنوا كمان مبدعين. وطبعا عليه طبعا تصميم استاذنا الراحل ناجي شاكر. في عندنا ركن الطفل الصوت وحيل للاطفال بيتعلموا الرسوم والاعمال اليدويه. في عندنا على المسرح الكبير يوميا السيرك القومي وبعده الفقره الرئيسيه. اول يوم كان عندنا المنشد الشيخ محمود التهاني. اول امبارح كان الفرقه رضا. اول يوم كان المنشد محمود التهاني امبارح كانت فرقه رضا. النهارده الفرقه القوميه للفنون الشعبيه وكل يوم في فرقه من من فرق القطاع عندنا وتطلع على المسرح. لكن عندنا فرق كتير موجوده من الخارج، عندنا اوركسترا نيل والامل، وعندنا كرة الاطفال السعيد، وعندنا الفنانه فاطمه محمد علي، عندها ليله للغناء الديني لأغاني أم كلثوم وليلى مراد وياسمين الخيام، وعندنا يعني بعض العشر من رمضان. احنا سنويا بنعمل حفله كبيره، السنه فاتت كان معانا الفنان مدحت صالح، السنه دي عاملينها مع الفنان محمد ثروت ومعالي وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم، هتتولى تسليم شهادات للجنود والضباط اللي شاركوا في حرب اكتوبر بالفعل، وهنكرم ثلاثه من شعراء العاميه المصريه الراحلين اللي اغانيهم اتغنت في حرب اكتوبر، وهم الاستاذ عبد الرحمن العبنودي والاستاذ محمد حمزه والاستاذ عبد الرحيم منصور، وهيتسلم التكريمات بتاعتها ابنائهم. وده يوم احنا بنستنى من السنه للسنه، والمناسبه احنا بنحتفل بيه مرتين، بنحتفل بيه في العاشر من رمضان وبنحتفل بيه في السادس من اكتوبر، لانه شرف وفخر لينا ان احنا نحتفل بهذه الاحتفاليه. هنرجع خالد جلال، عايزين ننوه ونقول للساده المستمعين انه يجوا ما يلاقوش العروض كلها مجانيه. اه طبعا، وزاره الثقافه على فكره دكتوره ايناس عامله النشاط المجاني ده هنا وفي الاوبرا جوه وفي الثقافه الجماهيريه، لكن كتير معمول فيها العروض بتاعت وزاره الثقافه كلها مجانا خلال شهر رمضان. الفرقه القوميه للموسيقى، الفرقه القوميه دي يعني من اعظم فرق الاستعراضيه في مصر مع فرقه رضا، وهما بيشرفونا دايما في العالم كله. الفرقه دي ما بتقعدش في مصر على فكره، يعني هما طول الوقت بيتجولوا في العالم بيقدموا في الفلور المصري العظيم اللي صممه رمضان وكمال نعيم ومحمد خليل، بيقدموا النهارده اعظم معروضهم على المسرح هنا. لا لا، الفنان المبدع خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي بوزاره الثقافه، قبل ما نسيب لحضرتك تتابع الحفلات، وحضرتك كمان قلت هتدخل الظروف هتطمن على الفنان محمد ثروت وفرقته، نقول مركز الابداع، ومن ايام نقول العروض الجميله اللي حضرناها كلنا قهوه الساده، وعروض كبيره للفنان خالد جلال في جديد اللي هيكون في مركز الابداع. ربنا يا مصر، عرض تخرج الدفعه الجديده هيتعمل بعد العيد مباشره، وده بعرض في تاريخ السينما المصريه بالكامل بيقدمه طلاب الدفعه الثانيه من مركز الابداع الفني. زميلي مهند ضيف الفنان خالد جلال، في اي حاجه يعني عايز توجهه؟ ولكن هو مستعجل جدا واخدنا من وقته كتير. استاذ مهند يستمتع معانا يسمع الاغاني الجميله، وانا سعيد بوجودك معانا استاذ مهند. ربنا يخليك، انت بتحسده وانت قاعد في الاستوديو على ماما موجودين عندنا، ممكن يقعدوا بكره في الاستوديو وتيجي انت تتفرج ان شاء الله. انا بس الفنان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي بدار الاوبرا، امبارح كان في اجتماع لحضرتك مع كوادر القطاع، كان عن عنوان الاجتماع هو ده اللي لفت نظري عن كيفية تأثر وتأثير الثقافة في المجتمع. عايز بس من حضرتك سريعا أبرز التوصيات اللي خرجت بيها من الاجتماع ده. توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، بنحاول ان احنا نتماس مع قضايا المجتمع، وانا بعمل متابعة دايما مع رؤساء المؤسسات بتاعتي التابعة، ان هم الموضوعات اللي يقدموها تكون كلها بالفعل فعالة على أرض المجتمع المصري، وما هياش متحفية ولا مكتبية ولا الأعمال اللي هي بتتعمل لمجرد الاستهلاك، لكن لازم تكون معمولة علشان إما أن تحفظ تراثنا أو أنها تجدد الخطاب سواء الديني أو الوعي في قضايا كثيرة. وأصبحت أن أنا أجتمع بيهم عشان أذكرهم دوما، لو ما ذكرناش نفسنا ممكن نخش في ثقافة مستهلكة ومستهلكة ما بتفيدش حد. الفنان مهند، واسمحني نشكر الفنان خالد جلال ونسيبه يتابع باقي الفقرات، وياريت بقى نقلة جميلة كده من استوديو هواء البرنامج العام واللمسات الفنية لزميلنا المبدع رأفت موسى، وترجعولي تاني إن شاء الله يا مهند. شكرا ليكي نظري، وشكرا للقائك الجميل مع الفنان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا المصرية. ايدوا الفوانيس رمضان جالكم، سقفوا يا ولاد، محلى جماله هالهلال والنور اهو زاد. ايدوا الفوانيس رمضان جالكم، سقفوا يا ولاد، محلى جماله هالهلال والنور اهو زاد. ايدوا الفوانيس، ايدوا الفوانيس، ايدوا الفوانيس. يا ولاد، احلى جماله هالهلال والنور اوزان. الصيام وعبادة وصوم وسعادة ونور وإيمان. جالكم رمضان شهر الإحسان شهر القرآن، أيام عبادة وصوم وسعادة ونور وإيمان. إيد الفوانيس إيد الفوانيس إيد الفوانيس إيد الفوانيس رمضان جالكم سقف يا أولاد. صيامنا كلنا نفطر، واللي من العيلة نقول حواديت حلوة ونسهر. ساعة المغرب بعد صيامنا كلنا نفطر، واللي من العيلة نقول حواديت حلوة ونسهر. ايد الفوانيس ايد الفوانيس ايد الفوانيس كمان. عمنا عثمان يجي متشمر طبلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتسحر. وإننا كمان عمنا عثمان يجي متشمر طبلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتسحر. ايد الفوانيس ايد الفوانيس ايد الفوانيس ويزيد الخير. اصحى يا نايم قوم صلي وصوم واحسن للغير واعبد ربك يرتاح قلبك ويزيد الخير. اصحى يا نايم قوم صلي وصوم واحسن للغير واعبد ربك يرتاح قلبك ويزيد الخير. ويحلى السهر على هواء البرنامج العام. لسه مكملين معاكم في تاني ليالي شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين، والشهر كله والسنة كلها تبقى خير وسعادة وبركة على حضراتكم. من الأماكن اللي ليها نصيب الأسد من خروجات رمضان كورنيش النيل، يعني قعدة كورنيش النيل ومشروبات كورنيش النيل والهوى الجميل في دخلة الصيف على كورنيش النيل، وخاصة بقى لو في شهر رمضان وبعد الفطار. تعالوا نروح بقى نشوف رشا أنور على كورنيش النيل وحكاياتها مع السهرانين هناك. زميلي العزيز مهند ضيف، اهلا بيك وبرحب بيك دلوقتي من امام كورنيش النيل ويحلى السهر، ومعانا اول لقاء نتعرف بحضرتك. مدام ناهد فتحي. اهلا بيك يا مدام ناهد. وحضرتك؟ مدام اسماء. حضرتك مامتها ولا حماتها؟ لا مامتها. مامتها، اهلا بيكي. وحضرتك؟ محمد فهمي. طبعا الزوج ومعاكم اطفال. الطفل الصغنن اسمك ايه يا حبيبي؟ اسلام. اسلام، اهلا يا اسلام. قولوا لي انتوا بتتمشوا بقى دلوقتي بعد صلاه التراويح كده ويحلى السهر في شهر رمضان. احلى شهر في السنه وشهر رمضان. طبعا احلى حاجه في الدنيا كلها وشهر رمضان. طبعا طبعا يا حبيبه قلبي. النهارده اول يوم رمضان قضيتيه فين يا مدام؟ لا قضيته في البيت. وتاني يوم رحت عند اهلي وكده واخواتي قضيته معاهم. قضيتي بقى مع ماما اول يوم رمضان؟ لا قضيته مع حماتي بصراحه. مين اللي عمل الاكل، ما انت ولا حماتك؟ احنا مع بعض طبعا كلنا. كان بقى الاكل المعروف المصري، محشي وفراخ والحاجات دي. كان في بفتيك. كان في بفتيك. الوجبه الاساسيه المصريه بتاعت كل المصريين يعني. تعالى بقى حبيبي، انت قلت لي اسمك ايه؟ اسلام. انت بتصوم يا اسلام ولا لسه؟ بصوم. عندك كام سنه؟ 9. واتعزمت بقى عند تيتا ولا لسه؟ لا روح. اكلتي ايه بقى اليوم اللي جالك فيه؟ ما بقولك امتى الاول، كام يوم في رمضان؟ تاني يوم رمضان لحد دلوقتي قاعدين عندي مشوش. والله احنا 8 رمضان. حلوه الضحكه دي على فكره. لا هو اسلام يبقى ابن بنتها التانية، مش مراتي. يعني لسه كانت بقالنا سنه. ما شاء الله. احنا كده بقالنا سنه، فالنهارده عزمت نفسي عندهم. بصراحه بيعجبني اكلها، فعازم نفسي النهارده عندهم بالعافيه. يعني حضرتك لسه جاي، لكن البنت الكبيره هي اللي قاعده من اول الشهر. من اول الشهر. يا خبر ابيض، ما تسمعش بقى، مش عايزينها تسمع. انا بقول لك خلي بالك، ما تخليش تسمع الكلام ده. طب وحضرتك بقى البنوته الصغننه اسمها ايه؟ كارما. كارما ما شاء الله. قولي لي يا حبيبتي، اكتر حاجه في شهر رمضان بقى انت كزوجه بتعاني منها، وانت بقى عروسه جديده واحنا عايزين بقى العرايس الجديده؟ غسيل المواعين. برضو غسيل المواعين. هو غسيل المواعين لكل الناس. طب وانت مش بتساعدها ليه؟ لا والله انا ببقى في الشغل، المفروض ان انا اجي، يعني مش هغسل معاها المواعين. انا ببقى قاعد اجازه، بساعدها في الطبيخ. في النشي البيت. انت عايز مامتك تسمع اللقاء ده برضو الاول؟ عادي، هو كله عارف ان انا بساعد في البيت، ودي حاجه مش وحشه على فكره. ان انا اساعد مع مراتي مثلا في الاكل، اساعد معاها مثلا نشي البنت حاجه. لكن ايام الشغل هي عارفه واجباتها ايه وبتقوم بيها على اكمل وجه. لكن في الايام الاجازه عليه الصلاه والسلام كان بيساعد زوجته طبعا. بس ودي على فكره ما فيهاش لا كبر مني ولا فيها مثلا انا بقل من نفسي ولا اي حاجه. لا، لكن ايام الشغل بيبقى في شغلي عادي، في الايام الاجازه بنقعد مع بعض عادي خالص، الحياه مشاركه في كل حاجه. ما دام ان هي عارفه واجباتها ايه وعارفه اللي عليها ايه، ما يضرش ان انا اساعد معاها في حاجه، وهي عارفه ان انا بعمل كده مش واجب عليا. لا انا بعمل كده ذوقيا مني، وهي مقدره حاجه زي كده الحمد لله. وهو دليل ان انا شايل البنت اهو من ساعه ما خرجنا. هي دي حاجه الواحد بيستناها من الحياه، يعني ان يبقى عنده مولود يعيش ليه ويبني ليه حياه، وربنا يقدر على فعل الخير يا رب. ربنا يبارك فيها وتفرحوا بيها ان شاء الله. وحضرتك بقى قولي لي اصعب حاجه كده لسه لحد دلوقتي بتعاني منها في شهر رمضان، يعني بتقولي يا خبر نفسي حد يساعدني في الحاجه. انا عايزه السنه كلها رمضان. انت عايزه؟ جميل جدا، وخيره كتير ما تلاقوش في الايام العاديه. سبحان الله. والله سبحان الله، جميل جدا. احلى شهر في السنه هو شهر رمضان. لو نعرف الخير اللي فين نتمنى السنه كلها كل رمضان. كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. وتحبي النهارده بقى تقولي ايه لكل المستمعين؟ ويحلى السهر، هم عايزين يحلى السهر. يحلى ازاي كده؟ بالتجمع الاسري الجميل. احكي لنا كده اجمل حاجه ممكن النهارده تديها كوصيه لكل اللي بيسمعنا، وتقولي له هو ده اللي هيخلي حياتكم جميله ويحلى السهر. الحلوه بالرحمه بيننا وبين بعضنا، دي احلى حاجه. لازم تكون في رحمه بيننا وبين بعضنا كده، والقعده الايه بص ترابط الاسره دي احلى حاجه. صحيح، احلى حاجه في الدنيا، ما تعوضش ابدا وقعده الام والاب كده في وسطهم بالدنيا كلها. وانت بقى اجمل حاجه في رمضان تقوليها دلوقتي للناس كلها اللي بيسمعونا، اجمل حاجه كده يحلى معاها السهر ورمضان؟ الخروج بعد الفطار. فعلا احلى حاجه في رمضان بصراحه، ان الواضح يحس كل يوم بتخرج بعد الفطار. لا والله هو النهارده بس عشان اجازتي، وعشان الاسبوع اللي فات كله اطار ما قضيتش معاها الايام وكده، فاللي هو كان لازم ان انا اعوضها عن الوقت اللي كنت مقضيه في شغلي. فيوم الاجازه كان لازم ان احنا نخرج، وانا اللي عرضت عليهم فكره الخروجه ووافقوا. وكان نفسي النهارده نخرج المعز بصراحه، بس جت في الكورنيش بقى عشان ما ناخرش هناك وكده. بس فاحلى حاجه في رمضان لما الصحبه، ان انت تقعد مع اصحابك برده وتشوفهم، في نفس الوقت تقعد مع اهلك. ما بين ده وما بين ده ان انت برده ما تديش حد حق وتضيع على التاني، وفي نفس الوقت برده يبقى في حق لنفسك. لا هو رمضان مسته في الليل، يعني ميزه رمضان ده. النهارده كمان جميل جدا، النهارده 8 رمضان طبعا. هو الحمد لله اصلا رمضان ده ما حسيناش بيه بسبب ان الجو الحمد لله كويس جدا، وفي الصيام برضو ما فيش تعب قوي. بس الحمد لله يعني. لا جميل جدا رمضان ده، جميل بمعنى الكلمه. زوجة حضرتك بقى وهي قدامنا دلوقتي كده، اخبار اكلها ايه في رمضان؟ والله الحمد لله يعني. ايوه بتتكى على الحمد لله. الحمد لله. ايوه بتتكى على الميم، وخلي بالك. فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. مكروه. فالحمد لله رب العالمين يعني. طب اكبر صدمه عملتها لك في يعني اكبر صدمه في الاكل ايه، واحلى اكله يعني عشان ما نظلمهاش؟ والله بصي، هو جينا في اول رمضان قلت لها يا بنتي انا ايه جبت كده كام فرخه ايه سلام، اسيبهم لك سلام ولا اقطعهم؟ قالت لي لا اسيبهم سلام، انا ايه هعرف اعمل ايه؟ ما بيبقوا سلام قدامي هعمل اي حاجات كتير قوي حلوه. الحمد لله لحد النهارده كل يوم بتعمل فراخ، ما فيش مره قعدت اكلت. ليه؟ بيجي لي سدت نفس. الفرخه ايه محروقه ولا ايه؟ لا هو حاجات غريبه كده، اطعم غريبه. لسه امبارح بقول لها يا بنتي اتعلمي من امي الاكل شويه عشان نفسي اكل، انا خسيت. جينا النهارده رحنا عند امها قعدنا ناكل، الحمد لله الاكل جميل جدا والواحد كل. الله. طب ايه بقى ما إيه حاجه طب علميها شوفي. خلاص الثانويه العامه وراح تتجوزي. اه شفتي بقى ما كانش بقى كل حاجه بتفكرك الثانويه العامه بس تطلع من الثانويه العامه في الفراخ ولا الثانويه العامه. اه ما كانش بتعمل معايا. ايوه كفي تعليمي ان شاء الله. تعالي قولي لي بتعملي ايه، ايه الاطعمه اللي انت عملتيها؟ الراجل بيقول لك الاطعمه حاجات مختلفه، بحمل الفراخ كل يوم بس مش بتعجبني. كل يوم بتتحرق برضو. ايه ده طلب بتتحرق. لا احنا عايزين بقى ان شاء الله نقابلكم السنه الجايه وهنسالك على الفراخ بقى. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله اعملي حاجه تفغير الفراخ. لا لا الفراخ حلوه هاكلها كل يوم محروقه برضه. حد مبوس برضه ايه الشخصيه. كل سنه وانت طيبه. احلى حاجه احنا شفنا حضرتك والله. ربنا يخليك الدنيا كفايه وشك كده البشوش الجميل ده. تسلمي يا رب وانت بالف خير يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكم وسعيده ان شفتكم ان شاء الله. باي باي يا كارما يا جميله. يا عندها شهور صغننه خالص. اربع شهور ما شاء الله. ربنا يبارك ويخلي. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه وحضرتك بخير. الف سلامه. انا صايم صايم صايم يا اخواتي. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخه سكه حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. لسه مكملين معاكم يحلى السهر في تامن ليالي شهر رمضان الكريم. احنا بنشكرك جدا يا رشا على لقائك الجميل مع الاسره المصريه الاصيله اللي كانت سهرانة على كورنيش النيل. يا رب يقضوا وقت سعيد وقت جميل واوقاتهم كلها تبقى سعاده وفرح. نرجع مره ثانيه لزميلتنا نازلي الدسوقي اللي موجوده دلوقتي في مركز الهناجر، ولقاء جديد مع السهرانين بقى علشان يستمتعوا بتراثنا الاصيل والخيام الرمضانية اللي موجودة هناك. نرجع لها مرة تانية. مساء الخير يا نظلي مرة تانية. تانية يا مهند، ومساء الخير على كل مستمعي البرنامج العام وعلى مصرنا الحبيبة. انا ما زلت فعلا في ساحة الهناجر للسنون ومستمتعين تماما بكل الفقرات اللي موجودة اللي كانت نعيد ونكرر. كانت الليلة الكبيرة والسيرك، وحاليا في الفرقة القومية الفنون الشعبية، واكيد انت سامع معايا جزء من هذه الفرقة الشهيرة للفنون الشعبية. وبتقدم عرض السمعدان الشهير اللي بنستمتع فيه في فنون الشعبية. في ركن كمان يا مهند لفت نظري، ركن الطفل، مجموعة من الأطفال الأهالي بتتفرج على الفنون الشعبية وسايبين أطفالهم داخل هذا الركن، بيرسموا بيلونوا بيتعلموا حاجات جميلة قوي، عاملين فانوس رمضان وعاملين أشياء جميلة. ومعاهم نقول أستاذة جميلة قوي نتعرف عليها الأول. أستاذة حسين أنا مسألة بحضرتك، اسمها حضرتك طيبة وأهلا بك. وكل مستمعين كل المستمعين على ركن الطفل. أيوة. بصي احنا عندنا دي ان شاء الله دي رابع سنة لينا مهرجان حل الهالك، طبعا تحت قيادة الأستاذ خالد بلال المبدع الكبير طبعا، ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. احنا بنقدم خدمة ثقافية للناس من خلال المهرجان كله، بينقسم لجزئين بقى، جزء فيه فقرات زي ما حضرتك قلتي في الأول، جزء عندنا ركن الطفل، والجزء الثالث ليلة كبيرة تمام، العرض المسرحي اللي لنا كبيره طبعا. ركن الطفل بقى الخاص بي انا بنعمل فيه، هو منقسم لجزئين، جزء للاولاد الصغيرين من 5 ل 8 سنين، والجزء الكبير الفصل الكبير من 9 سنين لغايه 15 سنه. بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل ورشه كل يوم، ورشه مختلفه عن الثانيه. احنا هنشتغل 15 يوم من يوم 6 رمضان ان شاء الله اللي هو كان اول امبارح كده لغايه يوم 10 رمضان رقم 20 اسف 20 رمضان من الساعه 9 لغايه الساعه 12 تمام. كل يوم عندنا حاجه مختلفه. عندنا ثلاث ورش مميزه. كان اول يوم فانوس رمضان الحشري 10 رمضان عندنا طياره بمناسبه العاشر من رمضان بناخد ايقونه كده من الحارس. اخر يوم هنعمل شابوه من شابوه كده ليه اضاءه وهنعمله على شكل طائر. عندنا ورشه كرتون الخناشه عندنا كل بنستخدم كل الخناشه بنستخدم كرتون بنستخدم ورق بنستخدم مفهوم بمرن بنستخدم حاجات ورقيه بالسلك طبعا بنستخدم الوان شمع الوان ميه يعني جميع الخامات بنستخدمها. انا بحب اركز على الريسايكل جدا. عاملين مثلا عادي طبق التزوير عاملين طبق بالكرتون عاملين على شكل ضفه وعلى شكل فراشه هنستخدمهم الورق الجايه ان شاء الله. ده بيساوي الاطفال قوي جدا يستخدم كمان الالوان نسيجها مع بعض يطلع شكل جميل يعني انا اقول بالظبط حضرتك النهارده بنشتغل الشغل النهارده عباره عن لوحه فيها فراشه بالوان الشمع بس بتكنيك معين من التلوين مش التلوين وخلاص لا بطريقه بوريهم طريقه معينه بيعملوها وبعدين بنخلي الفراشه تنتقل من وسط الورقه الجميله كده كانها طايره بالظبط كده. فالالوان الابيض والاسود كل ده بالمجان والثقافه طبعا بتقدم خدمه مجانيه للناس في شهر رمضان عشان الناس تتبسط. انا شايفه طوابير من الاطفال بصي احنا مجرد بنعمل عليه تنظيميه بنوزع ارقام من الساعه 8 ونص للولاد كل يوم بنشتغل مينيموم عندنا 80 صف وكفاية ده بيخلص الولاد جدا للأشغال اللي احنا بنعملها الحمد لله. وعندنا كمان بنعمل احنا مركزين جدا السنة دي على ذوي القدرات الخاصة نبقى عاملين حسابهم وشايلين لهم ارقامهم ولما يجيكم ندخلهم على طول وبشتغل معاهم ودي الحمد لله حاجة لطيفة جدا. ودي احنا السهر فعلا ونضمننا كمان نقول الجندي المجهول ورا الساحة دي كلها المخرج عصام الشويخ اهلا على موضوعنا ويحلى السهر. يا اهلا وسهلا بالإذاعة المصرية ويحلى السهر بوجودكم بالثقافة المصرية وبالفن وبالامسكية الرمضانية للسنة الرابعة على توالي لقطاع الانتاج الثقافي لفناننا الجميل خالد جلال والجو الجميل الصيف وامن وامان مصر اللي بنلاقي فيهم كل الشعب المصري بكل طوائفه شباب شيوخ كبار اطفال وايضا ضيوفنا من جميع انحاء الدول العربيه موجودين معانا من تونس ومن العراق ومن سوريا وبرنامج بيتعمل مجانا وزاره الثقافه المصريه عاملاه مجانا في مسرح الساحه بالاوبرا. عندنا من الحاجات الكيمات الرئيسيه للبيت الفني للمسرح الليله الكبيره على المسرح الصغير بنبدا بيها الساعه 9 مساء نبدا معاها على التوالي ركن الطفل الفنانه سوى كحيل. الاطفال بياخدوا ارقامه بشكل منظم جدا بيخشوا بيستلموا الوان بيستلموا هدايا هاند ميد بيعملوها بايديهم منها فوانيس رمضان منها الاطباق الطائره ومنها العاب اطفال جميله قوي بتنمي الذكاء والابتكار والخلق والابداع لدى الطفل المصري. الاسره المصريه كلها بتسعد بصحبه الاطفال وبصحبه الكبار. هم اللي فعلا الاهالي كلهم قاعدين بيتابعوا دلوقتي الفرقه القوميه بالسنون الشعبيه. وعايزه اقول لك يا مهند الاستاذ عصام انا هنا يمكن من الساعه 8 وهو نقول هو والكتيبه الخاصه به خليه نحل بيرسموا حتى الكراسي والمعدات الاضاءه والمعدات الصوت وكل صغيره وكبيره بيشرف عليها مهند اميس. فعلا نوجه كلنا دعوه للساده المستمعين ييجوا ويحضروا ويشوفوا الايام اللي جايه يا مهند. والله يا نصدي سواء الاستاذ عصام أو الأستاذ أسوها هم معايا انتي يعني هم أبهرونا بصراحة بالبرنامج اللي عرضوه سواء كان من مشاركة ذوي القدرات الخاصة سواء كان مشاركة وفود من خارج مصر سواء كان ان الساحة كلها بالمجان أو العروض كلها بالمجان. أنا سؤالي بس لضيوفك الأعمال اللي الأطفال بيعملوها بالخامات المستخدمة اللي بيوفروها للأطفال هل في الاخر الاعمال دي بتدخل مسابقه او بتعرض هل الاطفال بياخدوها معاهم ولا بعد ما الاطفال بيخلصوا خالص العمل اللي هم بيشتغلوا عليه بالمواد دي ايه اللي بيتم في العمل ده؟ مساء الخير يا استاذ مهند ميرسي على السؤال اللطيف ده. لا بص هو حضرتك احنا مش بنعمل معرض هو الورشه قائمه عن ان الولاد ييجوا يشتغلوا ساعه او ساعتين معايا تمام وبياخدوا العمل ده يعني بيتبسطوا بيه في البيت. في بعض حاجات انا بعملها بتبقى مثلا من الخشب او من الخرطوم المقوى القوي عشان تقعد من السنه للسنه الجايه يعني في ولاد مثلا من السنه اللي فاتت جايين عارفين النظام وعارفين مين هو، لا جايين مخصوص عشان يشتغلوا محتفظين بالاعمال الفنيه بتاعتهم من السنه اللي فاتت. فده طبعا نجاح ليا جدا فالحمد لله. يعني سعيد قوي يا مهند، هو مروح العمل بتاعه اول ما بيخرج لمامته او باباه او بيته او اللي معاه اللي هو خارج عمل العمل الفني ده باقل وقت ممكن. زي ما انا بس عايزه اوجه رساله خاصه جدا او رساله يعني نفسي بس تحصل من اولياء الامور. نفسي كل ولي امر لما يجيب ابنه او يجيب بنته ويجي يسيبها في حريته، حريته جدا. يعني احنا اذا بتشع عندنا في جزء كده في طور، فانا الاولي الامر بقى واقف في الرسمور تمام سايب ابني. بتلاقي بقى في ملحوظات صراحه دي مش لطيفه جدا، ونفسي اولياء الامور يراعوا النقطه دي مع اولادهم. يبقى مثلا بيلون تمام، فهو يفهم بيلون يقول لا لا لا بلاش احمر خد اخضر. ايوه ايوه ايوه حتى لو انا انا كمدربه انا بوريك التكنيك اللي المفروض تعمل بيه، بس بسيب له حريه اختيار اللون. تمام. بيبقى ولي الامر برمي يقحم عليه يعني رغباته هو الشخصيه. فبقى بطلب من كل ولي امر واجه رساله، ارجوكم سيبوا ولادكم يبدعوا، سيبوا ولادكم يطلعوا الطاقات الداخليه اللي عندهم من غير اي قيود من غير اي حاجه. هو جاي ساعه ولا ساعتين يتفصل، خلاص يبقى يتفصل زي ما هو عايز. حتى لو طلعت العمل الفني مظبوط، هو مش اسلوب الصرف الفن، الفن جنون يعني. انا عايزين نخلي الناس تتجنن يعني. بتحسي انه روح المذاكره لسه موجوده. ايوه روح التلقين. اه للاسف روح التلقين لسه موجوده. بس احنا عايزين نخلي الناس تيجي الرساله ولادكم يبدعوا ينبروا. طبعا اللي انت عملته ده او ما عملتش ده ممكن تحصل من ولاد ممكن الثقافه دي بتعرض عليا. ايوه انا عايز اقول لحضرتك في فنانين كبار جدا جدا جدا لو حاطوا مجرد ناس خطه فتيات الفن التجريبي، فن التجريبي احنا لما بنشوفه او حد بيدرس فن تشكيلي بيشوف لو حد فن تجريبي يقول لك ايه اللخبطه دي بيلعب الملايين. فبلاش يعني الفن في حريه، فسيب الحريه دي يعني تنطلق لازم تنطلق. فيا ريت كل اللي يجي ويسمعنا دلوقتي في البرنامج العام وشايفين برنامج العام بالكمال مستمعينا طبعا يعني يا ريت لما يجوا يسيبوا ولادهم بس ينطلق. والله هي بكل اللي يجي ويشرفنا ومرسي جدا وشكرا على المداخله معايا. الرساله القويه من كلام حضرتك ان ركن الاطفال اللي مسؤولين عنه ناس اكاديميين جدا من خلال الكلام اللي حضرتك قلتيه، سواء كان على الجانب النفسي للطفل او سواء كان على الجانب الفني للطفل، ان احنا نطلع الموهبه الكامنه جواه سواء كان من الناحيه الاكاديميه مردود ان انا اطلع الموهبه جواه ده مردود، وعلى الناحيه النفسيه ايه. بصراحه انتوا يعني طمنتونا كتير، بصراحة أبهرتونا بكل العرض اللي عملته لنا نظلي. يعني أنا بشكرك جدا على ضيوفك الكرام. ألف شكر لضيوفي الكرام فعلا الأستاذة سهى والمخرج الأستاذ عصام، وكل الشكر طبعا لقائد كل هذه الكتيبة الفنان المبدع خالد جلال، وأيضا على رأس كل هذا الفنانة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم. وبشكرك يا مهند على اللي انت كنت معايا على هواء البرنامج العام النهاردة، وكل الشكر للمسات الفنية لزميلي رأفت موسى، وبس التحية أيضا لزميلتي رشا أنور اللي في مكان تاني إن شاء الله ترجعولها وتختم معاكم سهرتنا الليلة من ويحلى السهر إن شاء الله. شكرا ليكي، ونتمنى لك وقت سعيد في ساحة مركز الهناجر للعروض الثقافية. شكرا وهل هلالك. شكرا ليك يا نظر. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خف الدمو، بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بالضوط. يحلى السهر لسه مكمل معاكم، بس وقتنا بيجري بسرعه. خلونا نرجع مره تانية لزميلتنا رشا انور اللي موجود على كورنيش النيل. يا بختك يا رشا. نروح نشوف رشا دلوقتي على كورنيش النيل مع سهرانين بتقول ايه، سهرانين بيعملوا ايه. نروح نسمع ونرجع لكم مره تانية. ويحلى السهر ومعانا صحبه من الاصدقاء نتعرف بيكو. اسمك ايه؟ اسمي خلود. خلود عندي كام سنه يا خلود؟ 21. واسمك؟ سلمى. سلمى عندك كام سنه؟ 20. سلمى برضو سلمى، يبقى اتنين سلمى واحد خلود واحد ثلاثة سلمى. ثلاثة سلمى يا خبر اب، انتوا في مدرسة ولا ايه؟ واحدة لا في كلية نفس السكشن. في كلية واحدة. طيب قولوا لي بقى انتوا دلوقتي بتعملوا ايه؟ انتوا سهرانين كده بعد راجعين من الكورس. راجعين من كورس في رمضان بقى. بالظبط كده. عشان كده مع بعض قولوا لي بقى قضيتوا رمضان السبعة ايام اللي فاتوا قضيتوهم، كل واحد يقول لي عمل ايه في رمضان في السبعة ايام اللي فاتوا. نفسها كلية صراحة. انتوا مقضيينها كليات، عندكم امتحانات الفترة الحقيقة. ما بتساعدوش ماما؟ ما حدش هقول لك حاجة، احنا في هندسة. هندسة وكفى. ننهي الحوار بقى خلاص كده انت. تسليمات بقى. لا بس بجد، هو انتوا عشان في هندسة مش بتعملوا أي حاجة في البيت؟ اه ما يعرفش بقى هندسة. بنعمل بنعمل يعني سلمى مثلا عملت امبارح كنافة بالموز. بجد؟ اه تحفة مش عايزة. كلكم كنتوا معزومين عندها ولا ايه؟ لا كلنا كنا في ديش بارتي. اه كلنا ابدعنا. لكن في مع ماما ما بتعملوش اي حاجه في البيت؟ ما حدش يعني الحمد لله يعني ان شاء الله رب العالمين بنعمل. يا رب بالنيه بقى. اه بالنيه. لكن ما بتعملوش اي حاجه لا خالص؟ لا بنعمل والله. لا لا في حقيقي نعمل حقيقي. اه لسه عامله ماما المواعين دلوقتي في طريقنا رايحين نجيب قطايف. اه دي مساعده. دي مساعده وسمبوسك. اه وايه تاني؟ مسكره كده. جيب مسكره ومسكره مساعده برضه عادي. يعني انا مثلا اول امبارح عملت محشي. يا خبر ده حاجة عظيمة بقى فظيعة بجد. اه والله لا بجد كان حلو رائع. انا ساعدت ماما وحل يعني ولفيت ورقه، حلت ورقه عنب لوحدي. طب هي طب بجد هي كانت حلوه جدا بجد. اه وكلتيها لوحدك؟ هي كلتها؟ لا لا ما كلتهاش لوحدي بس عجبت الكل الحمد لله. طب حلو قوي. انتوا احلامكم ايه بنات وانتوا قاعدين كده في شهر رمضان؟ اكيد كل واحد عنده كده دعاء يعني مجموعه من الادعيه الناس بتدعيها في كل رمضان، كل واحد بمنتهى الصراحه. في دعوه احنا كلنا مشتركين فيها، ان احنا نتغير كلنا في نفس الدفعه مع بعض ان شاء الله. تبقوا ان شاء الله يبقى النجاح. دي اول دعوه كلكم مشتركين في دي. طب وتاني دعوه كل واحد يقول لنا النجاح يدينا التقدير بقى. التقدير بقى. طب يا جماعه ده هندسه خالص. طب احنا عايزين بقى يعني طب دعوات تانية. كل واحد يقول لي بجد بقى دعوه خاصه كده، يقول لي بجد انا نفسي في الدعوه دي. والله انا نفسي حج يا حبيبتي. ان شاء الله ربنا يكتب لك الحج. طيب وانت نفسك في ايه؟ احنا هنقعد ناخد امنيه لحد ما نوصل لامنيه معينه. والله انا بدعي ان ربنا يخلي حياتي الجايه تكون سعيده، يعني ما بقاش فيها حاجه وحشه تحصل ان شاء الله. ان شاء الله. وانت بتدعي بايه في رمضان؟ والله يعني تقريبا نفس دعوه خلود الجميله، ان حياتي الجايه تبقى إن كويسه ان شاء الله. طب انا عايز اسالكم بقى سؤال، بما انكم يعني بنات زي القمر كده وعلى وش جواز ان شاء الله، كل واحد يقول لي ايه المواصفات اللي بيتمناها هي عايزاها واحنا ما لقيتهاش في هندسه؟ اه الدعوه ما لقيتهاش. لا انا عايز اعرف بجد كل واحد امنياتكم ايه. احنا في 2019 دلوقتي، من فتره طويله كنا كل يعني في كل سنه بيبقى في سمات معينه، انا عايزه كذا انا عايزه كذا. في 2019 احلام البنات في 2019 ايه؟ والدعوه الحلوه كده ان شاء الله يبقى يوم مفترك كده وساعه حلوه. قولي لي دعوتك ايه؟ بصي هم كتير عادي. بصي واحد مقسومين اتنين. اول حاجة الشخصية ماشي، لازم يكون جنتل ويكون ذوق ويكون طيب. بصي بتسوقي بتسوقي بسرعة. نتنقل للجزء التاني اللي هو ايه؟ الشكل بقى. لازم يكون ثواني معلش، لازم يكون طويل، لازم يكون اسمر، لازم يكون عنده كمازة، لازم يكون يعني لو ابيض. لا لا لا لا لا لا خالص. لا والله طويل اسمر ما ينفعش. طويل واسمر. اه يعني مش جميل واسمر، لا طويل واسمر. طويل واسمر ده واضح انه كان موجود النهارده. لا لا والله الاسمر. امال ايه لابس كروات؟ وايه تاني؟ بس انا كده خلصت. ممكن طب ولو لقيتي حد كويس بس ما فيهوش صفاتي الشخصيه؟ بس اقول لك على حاجه، طب ابيض وابن حلال وكويس؟ لا ابيض. لا ابيض لا. طيب الموضوع منتهي. طب وتاني مواصفات عند البنوته التانيه؟ سلمى اه. لا يا والله هي مواصفات. ما لا ما لا احنا عايزين نعرف مواصفات شريك حياتك. طب ما ينفعش جواب اخر يعني؟ جاوب لي سؤال اخر. طيب ماشي. طب انت عايزه ايه السؤال اللي تجاوبي عليه دلوقتي؟ والله نفسي اعرف بتاع القطايف هيفضل فاتح لغايه ما امشي ولا لا. المهم شكلك هتتجوزي واحد زي نور الدمرداش في صغيره على الحب. هيقعد ياكل قطايف ويقول انت. طب قولي لي انت بقى مواصفات. يعني انا بدعي على طول ان ربنا يرزقني بالزوج الصالح ان شاء الله، اللي يشاركني الحياه السعيده اللي انا نفسي انها تحصل لي بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. وانت مواصفات؟ عايزين مواصفات يا بنات بس في هندسه. عايزين بقى مواصفات. يعني انا نفسي يبقى مهندس زي على اساس ينحش لنا في بعض يعني كنفس المأساة. ويعني برضو نفسي يبقى انسان يعني انسان عاقل يعني مش يعني لو في اي كليه ثانيه غير الهندسه. لا بس اهم حاجه يبقى انسان عاقل يعني مش يعني شرط هندسه. اه بس يعني اتمنى واتمنى يبقى اسمه يوسف. مش عارفه ليه مش عارفه ازاي انا بحب الاسم مش عارفه ليه برضو. طيب ان شاء الله امنيات عجيبه بجد. نفسي يبقى يوسف والتاني اسمر وطويل. طب ماما بقى كل واحد يقول كلمه لماما دلوقتي واحلى السهر وهي تسمعنا دلوقتي في الاذاعه، تقول لها ايه في شهر رمضان؟ عندها بقى متضايقة بالعكس. اه ابدأي ها. يعني والله يا ماما انا سلمى وبحبك قوي والله يا ماما. وبابا بقى بحبك يا بابا برضه يعني. حلم ماما بابا ليه مثلا. طب واخواتك في حد من اخواتك عايزة تقولي له حاجة دلوقتي في الإذاعة؟ فرصة. في ساعة بتاعتي مش لاقياها ولسه اكتشفت ان هي ضايعة. وانت فين؟ انا بقول لماما برضه ان انا بحبها جدا وان شاء الله ربنا يخليها لي يا رب ويطول في عمرها وتفضل مبسوطة وافضل افرحها بيا يعني. ان شاء الله. وبابا ربنا يرحمه. الله يرحمه برحمته ان شاء الله. واخواتك في حد مضايقك ولا حاجه عايزه تقولها؟ اه يعني انا نفسي اقول لاختي الكبيره تتجوز عشان انا نفسي اخد اوضتها بقى. ان شاء الله تتجوز. على طول ان شاء الله. وانت بتاعه القطايف اللي انا مش عارفه القطايف والله بقالي اسبوع نفسي في قطايف والله حبيبتي. طب هتلحقي ان شاء الله؟ يلا خلصي قولي لنا الدعوات. لا والله يعني ربنا بدل ماما والله ربنا يعني يجازيها خير على اللي انا بعمله فيها وعلى اللي اخويا بيعمله فيها يعني. ربنا يوفقها ان شاء الله في الثانويه الجديده وربنا ليها والله تستحمل بقى. وانت يا جميله بقى اخر حد بقى اللي هو اللي كانت عايزه تتجوز واحد طويل وابيض. قصدي طويل واسمر. مش طويل وابيض مختك. لا ولابس كروهات. مش طويل كروهات. ايوه. طيب عايزه اقول لماما ميرسي يعني ان هي بتتعامل معايا جدا. وعايزه اقول لبابا ملوش اي دعوه بحوار ابيض وطويل واسمر. انا عايزه بابا يخش. يا بابا يخش ينام. مش نحذف الجزء اللي فات ده خالص. احب اقول لاخواتي على الهوا. عايزه اقول لك احنا على الهوا. يا كبر ابيض يا كبر ابيض يا لهوي. وبتاع القطايف هيسمع. وبتاع القطايف هيسمع. وبتاع القطايف والله انا بحبه جدا. اشكر اخواتي جدا بموت والله العظيم بيعمل اكل حلو جدا. بقول حاجه لاخواتي دلوقتي. قولي حاجه. بقول لهم شكرا ان هم نقلوا لي شتات كتير جدا. نقلوا لي شتات كتير قوي والله. بس خلاص بقى نقلوا لي الشتات. بس انا اخويا ما بيسمعش الكلام والله. يا ريت يسمع. كان قول له يا جماعه يسمع. استغل اخواتك في نقل الشتات. اه دي حقيقه. الدكتور بتاع الشتات اسمه ايه؟ الدكتور اللي بيتر. لا اصل هم نقلوا مواد كتير يعني. ف المواد كلها. طب انت في سنه كام وكليه ايه كده بسرعه على الهواء؟ هندسه مدني ثانيه مدني. ماشي. نقل لها كل الشتات. الحقيقه ما عملتش اي مجهود الطالبه. ما لسه سنه ثالثه باذن الله شتات اكتر. لا ان شاء الله تنجحوا. انت باذن الله بقى اخويا شد حيله معايا كده ويبدا ينقل هو كمان علشان ايه شتاتنا كتير بقى ان شاء الله. ان شاء الله. سعداء جدا معاكم وسعداء ان احنا قابلناكم النهارده. ويحلى السهر وسهره سعيده ان شاء الله. ورمضان كريم وسعيد عليكم. يا رب كل امنياتكم الجميله تتحقق. وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. مع ألف سلامة. مع السلامة. أهو جه يا ولاد. أيام يا ولاد. أهو جه يا ولاد. طعطب يا ولاد. أهو جه يا ولاد. أيام يا ولاد. أهو جه يا ولاد. طعطب يا ولاد. في كل عام ويانا معاي وعمره ما بيخلفش معاي. في كل عام ويانا معاي وعمره ما بيخلفش معاي. أهو جه يا ولاد. ونهادي بيهم كل حبيب. ولا تعبنا رجلينا لا لا العرفة أوجي يا ولاد أوجي يا ولاد أوجي يا ولاد أوجي يا ولاد أوجي يا ولاد أوجي يا ولاد بعديك العدو بنفرحه بعديك العدو واللبس جديد حنعيده واللبس جديد حنعيده بعديك العدو بنفرحه بعديك العدو بنفرحه واللبس جديد حنعيده واللبس جديد حنعيده كحك بسكر رح نفتربه كحك بسكر رح نفتربه والذكا بإيدينا حنوديه قالوا في الدنا العابة على بليه البنو صاحة على بليه الدنا العابة. ودي كانت حكاية السهرانين النهاردة في شوارع القاهرة في تامن ليالي شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. كنا معاكم النهاردة في أحلى السهر نازلي الدسوقي ورشا أنور, وكنت معاكم من أمام الميكروفون مهند ضيف وعلى الميكسر رأفت موسى. بكرة إن شاء الله حكايات جديدة. يحلى السهر. كنتم مع ويحلى السهر. أنا معكم نزل الدسوقي ورشا أنور.